ما صحة حديث رفقاً بالقوارير؟ وما المقصود بالقوارير؟ رفقاً بالقوارير، هذا اللفظ معناه صحيح، وقد جاءت ألفاظ في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة قريبة من هذا، رفقاً بالقوارير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: ويحك يا أنجشة، رويدك سوقاً بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها، قوله: سوقك بالقوارير، أخرجه البخاري ومسلم. جاء لفظ: رويدك سوقاً بالقوارير، أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ عند البخاري: ويحك يا أنجشة، رويدك بالقوارير. وفي لفظ عند أبي داود الضيالسي: ويلك يا أنجشة، رويدك سوقاً بالقوارير. وفي لفظ عند الحميدي: يا أنجشة رفقاً قوداً بالقوارير. وفي لفظ عند أحمد: يا أنجشة ويحك أرفق بالقوارير. وفي لفظ عند البخاري: يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. وفي لفظ عند البخاري: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. كلها ألفاظ متقاربة. وأما لفظ رفقاً بالقوارير فقد ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء العاشر صفحة 594 قوله: رفقاً بالقوارير، فإنه كنى بذلك عن النساء كما تقدم تقريره هناك، انتهى كلامه. لكن لفظ رفقاً بالقوارير لم أجده في كتب السنة، لعل الحافظ ابن حجر رحمه الله وقف على لفظ رفقاً بالقوارير. ومعنى أرفق بالقوارير أو رفقاً بالقوارير، بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يركبن الإبل، وأنجشة غلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه غلام أسود كان للنبي صلى الله عليه وسلم يسوق الإبل، وكان له صوت جميل كما ذكر في بعض كتب السنة، يقول حداء للإبل، فالإبل إذا سمعت هذا الحداء من أنجشة تسرع في السير، وإسراعها في السير قد يتعب النساء، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: أرفق بالقوارير، رويدك أرفق بالقوارير، أو رويدك سوقاً بالقوارير. ومعنى القوارير، وهي من الاستعارات البديعة، فالقوارير أي الزجاج من القارورة، جمعها قوارير، فإن القوارير هنا كناية عن النساء. ولهذا قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في الجزء 15 صفحة 81 قال العلماء: سمي النساء قوارير لضعف عزائمهن تشبيها بقارورة الزجاج، لضعفها وإسراع الانكسار إليها، انتهى كلامه رحمه الله. فشبهت النساء بالقوارير لضعف عزائمهن تشبيها بالقارورة بالزجاج، لأن الإنسان إذا لم يحافظ عليهن يتعبن وينكسرن مثل الزجاج ومثل القارورة. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنجشة أن يرفق بسبب الحداء والإنشاد الذي كان يقوله، فهذا يحث الإبل على الإسراع في السير، فيكون ذلك سببا لتعب النساء أو تعب المرأة. وقيل أن صوت أنجشة كان جميلا، وكان يخشى على النساء من الفتنة بهذا الصوت، وإن كان هذا القول يعني أرى أنه ضعيف، والقول الأول أقوى فيما أرى والله أعلم، وهو أن السبب هو إسراع الإبل وليس الفتنة بصوت أنجشة. ولهذا قال ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري في الجزء التاسع صفحة 324 وقوله عليه السلام: رويدك سوقاً بالقوارير، فإن القوارير هنا كناية عن النساء الذي على الإبل، أمره بالرفق بالحداء والإنشاد لأن الحداء يحث الإبل حتى تسرع السير، فإذا مشت الإبل رويداً أمن على النساء السقوط. انتهى كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم.